قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب هجرة المسلم. المراد بالهجرة هنا هجران. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث حديث أنس متفق عليه، حديث أبي أيوب متفق عليه، حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، وحديث نهي المسلم أن يهجر أخاه ذكره السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة عن 8 من الصحابة وجعله متواترا، وذكره الكتاني عن 9 من الصحابة، وذكر الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان في كتابه الهجر المشروع والممنوع قال: وقد ذكرت 20 حديثا وهي ما بين صحيح وحسن في تحريم الهجر والنهي عن الهجر. إذن فحديث نهي المسلم أن يهجر أخاه كما سمعت جاء عن صحابة كثيرين، فعلى حسب ما قاله مشهور فعن 20 من الصحابة هؤلاء الصح عنهم ما بين صحيح وما بين حسن، والحمد لله على عظمة هذا التشريع. 20 حديث في نهي المسلم أن يهجر أخاه. انظر على غزارة في التشريع في الأحكام، على غزارة وعلى عناية وعلى يعني قوة، على قوة في التشريع، في التشريع في السنة المطهرة. عندنا الحديث الأول هو حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم. فقوله لا يحل يفيد إيش؟ أنه حرام. صح يا رجال؟ أنه حرام. فإذا ذهب المسلم يفعل هذا فقد وقع في شيء محرم. كذلك يستفاد من قول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أن الأصل في المسلم إيش؟ أن الأصل في المسلم إيش؟ عدم الهجر. أن الأصل في المسلمين التواد والتحاب والتصافح والعفو والتسامح والتعاون واللقاءات والصبر إلى غير ذلك مما جاء به الإسلام. هذا هو الأصل في المسلمين. ولو كان في المسلمين من هو عاصم من هو مبتدع فهذا هو الأصل في حقه، فلا يهجر العاصي إلا بضوابط شرعية، ولا يهجر المبتدع إلا بضوابط شرعية. فالمسألة مسألة دينية في الهجر وعدم، في الهجر وعدم، لكن يعلم أن الأصل في المسلمين عدم التهاجر، عدم التهاجر، لأن دين الإسلام دين الأخوة في الدين، دين التعاون، دين التراحم، دين التناصر والتآزر والتشاور. فالهجر يقطع أشياء كثيرة، إذا حصل الهجر قطع الهجر أشياء كثيرة بين الهاجر وبين المهجور. فلهذا كان الهجر لا يكون إلا باعتبارات شرعية، وإلا صار الهاجر قد وقع في الممنوع وارتكب المحذور. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لمسلم. ماذا نستفيد من لفظة مسلم؟ أتوا يا رجال، ماذا نستفيد؟ العموم، لأن لفظ مسلم إيش؟ لأن لفظ مسلم إيش؟ نفرة في سياق إيش؟ النفي، في سياق النفي. فهنا هو شامل لكل مسلم، مسلم عالم، مسلم جاهل، مسلم حاكم، مسلم محكوم، رجال، نساء، لا يحل. قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. المراد بالأخ هنا من؟ المراد بالأخ هنا من؟ الأخ هو في الإسلام، الأخ في الإسلام، من كان أخوه في الإسلام فإنه لا يهجره إلا إذا أذنت بذلك الشريعة. أما الكافر فإنه ليس بأخ للمسلم. والكفار قد بينت الشريعة التعامل معهم كيف يكون، فتارة بالقتال، وهذا في حق من كانوا حربيين، وتارة بالهدنة، وهذا للمصلحة، وتارة بأخذ الجزية، وهذا إذا وافقوا على ذلك وبذلوها، إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها الشريعة في حق الكافر. قال: ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قوله فوق 3 أفادت إيش؟ أن الهجر المأذون به، أن الهجر المأذون به لكل مسلم ولكل مسلمة عند حصول ما يستدعي ذلك أنه 3 أيام، 3 أيام. وهذا الهجر يسمى هجرا لحظ النفس، هذا الهجر الذي أذنت به الشريعة لمدة 3 أيام هو ما كان لحظ النفس. كيف لحظ النفس؟ الشخص تارة يغضب، تارة يفهم غلط، وتارة يتعجل، فقد يحصل في نفسه أن يهجر فلانا، يهجر أخاه، زوجته، يهجر ابنه، يهجر صديقة، يهجر جارة، إلى آخره. فإن كان الهجر من أجل حظ النفس فمدته 3 أيام، هنا قال 3 ليال وفي بعضها 3 أيام، فإذا أطلقت الأيام دخلت الليال، وإذا أطلقت الليال دخلت الأيام. 3 أيام بلياليهم، 3 أيام بلياليهم، هذه 3 أيام مأذون لمن حصل عنده الغضب والتضجر من فلان أو من فلانة أن يهجره لهذه المدة، ولا لوم عليه ولا إثم ولا ذنب ولا ولا ذنب عليه ولا إثم. قوله فوق 3 أفاد الحديث أن الهجر محرم إذا كان فوق 3 أيام، 4 أيام فما فوق، 4 أيام فما فوق لا يهجر أخاه إن كان الهجر لحظ النفس. كيف لحظ النفس؟ مثلا فلان طلب من فلان قضية، اعطني مالا أو أريد من كذا أو اعطني كذا أو تأتني في وقت كذا أو كذا، ما وفى له أو ما تحقق هذا على الوجه الأكمل أو بسهولة، فغضب هجره، فهذا يأخذ له 3 أيام، وبعد ذلك يرجع إلى الأخوة، يترك الهجر ويرجع إلى الأخوة في الدين. هذا في الهجر الذي هو لحظ النفس. إذن هذا الحديث وحديث أبي أيوب في الهجر الذي هو لحظ النفس، سمعتم يا رجال؟ أما ما كان من الهجر من أجل الدين فهذا له أحكام تخصه. الهجر من أجل الدين له أحكام تخصه، سيأتي بعد قليل ذكر ما تيسر منها. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. لو زاد فوق ثلاث ليال إيش يكون وقع فيه؟ يكون وقع في حرام. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد وغيرهما بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. من هجر أخاه فوق ثلاث فمات، أي مات وهو هاجر، قال دخل النار عليه الصلاة والسلام. إذن كما سمعت المطلوب أن الهاجر لفلان أو فلان ينظر لماذا هجره؟ هل هاجره لأمر دنيوي كما سمعت؟ فالمطلوب الكف عن الهجر بعد ثلاثة أيام. هل هاجره لأمر ديني؟ فهنا يسأل أهل العلم: هل هو مصيب في هذا الهجر أم لا؟ قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا. الهجر معروف أنه ترك الكلام والسلام، وإن شئت قلت الهجر على مراتب: هجر بالقلب، وذلك أن الشخص يكون في قلبه البغض لفلان بسبب أمور استدعت ذلك وليس تجاوزا ولا تعديا. الثاني الهجر باللسان، فلا يسلم ولا يكلم إلى آخره. الثالث الهجر بالبدن، لا يذهب إليه لا يزوره ولا يحب أن يلتقي به ولا أن يجتمع به في مجلس ما استطاع. فهذه مراتب الهجر ثلاث. فإن الهجر التام بتحقق الثلاث، أن يكون بالقلب وباللسان وبالبدن، هذا هجر تام. إذا كان في القلب حسب المصلحة هذا هجر جزئي، إذا كان بالقلب واللسان ثم يعني إذا دعت المسألة أو كذا ذهب والتقى إلى آخره. قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، كل واحد يميل عن الآخر ويصد، أي يمتنع عن اللقاء به ويمتنع عن السلام عليه ويمتنع عن مصافحته، وربما ما يريد أن ينظر إليه نظرة إلى آخره. فالرسول يقول في الهجر المأذن به ثلاثة أيام، إذا حصل بعد ثلاثة الأيام أن يلتقيا الهاجر والمهجور وبقي كل منهما لم يتب إلى الله ولم يترك الهجر، قال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، بمعنى أن هذا من الإثم العظيم إذا كان بعد ثلاثة أيام. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا معنى أنه ترك الهجر، لما يبدأ بالسلام ترك الهجر وصار راجع إلى الوئام وإلى التواد والتحاب، وترك المصارمة والمقاطعة والمدابرة والهجران إلى غير ذلك. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، دل هذا اللفظ على المبادرة والمسابقة إلى الخير، وأن الشخص ينبغي أن يكون أسبق من غيره. فلان تهاجر مع فلان، إذن ينبغي هذا أن يكون أسبق إلى ترك المهاجرة وإلى العود إلى السداد والأخوة والتعاون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث في صحيح مسلم هذا، وفيه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم بلفظ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، وقد جاء كما سمعتم بألفاظ أخرى عن أبي هريرة. هنالك حديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يغفر الله لكل أحد، يطلع الله على العباد يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل أحد إلا رجلين بينهما شحناء، فيقول الله: انظروا هذين حتى يصطلحا. فهنا الحرمان من المغفرة لوجود التشاحن والتهاجر، فهذه من جملة العقوبات، وهي عقوبة حرمان، وهي عقوبة حرمان. فأحاديث أبي هريرة في ترك الهجر متنوعة كما سمعت، ومنها ما ذكرنا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. هذا الحديث أخرجه أحمد وأخرجه أبو نعيم، قال الألباني: وهو حسن بمجموع طرقه، هو حسن بمجموع طرقه. ماذا نستفيد من هذا الحديث يا رجال؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ المطلوب أن نعيده عليكم صح. قال: عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما توادى اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما أو كلاهما، أو كلاهما. إذا كان ذنب أحدهما يؤدي إلى الفرقة، فمن باب أولى أن ذنب الاثنين يؤدي إلى الفرقة. ماذا نستفيد من هذا الحديث يا رجال؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اثنان حصلت بينهما محبة دينية، محبة دينية من أجل الدين، كل أحب صاحبه من أجل دين الله، لما رأى فيه من صلاح، من صدق، من محافظة على صلاة، على كذا على كذا، فأحبه لما عنده من يعني صلاح وخير واستقامة، فأحبه لهذا. ثم فجأة أن هذين الاثنين قد صارا متنافرين، متباعدين، متهاجرين، وربما كما سمعت كل يتكلم في الآخر ويطعن في الآخر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني فيفرق بينهما إلا بذنب، يعني هذا شؤم الذنوب، هذا الحاصل، التغير الحاصل عند هذين المتآخيين بأخوة الإسلام، هذا من شؤم الذنوب والمعاصي. إذا نستفيد من هذا الحديث أن العصمة للمسلمين، للفرد والجماعة، الاستقامة على الدين والتحري للحق والرجوع إليه، والرجوع إليه. كذلك أن الأخوة بين المؤمنين ما تذهب إلا بالذنوب، ما تذهب إلا بالذنوب التي ترتكب. ويستفاد من الحديث الدعوة إلى أن المسلم إذا تخاصم مع فلان الذي بينه وبينه ود وحب ديني، فهو دنيوي، دعك من الود الدنيوي من أجل مال ومن أجل جاه ومن أجل دنيا ونكاح وما أشبه ذلك من أمور الدنيا، هذا ما نتكلم عنه الآن، نتكلم عن الود والحب من أجل الدين. الحديث يدعو إلى أن المسلم إذا حصل بينه وبين أخيه فرقة، الأخيه المتدين أن كل منهما ينظر من أين أوتي، ما الذي أحدثه، لا يقول هو هو هو، يرد اللوم على الثاني وذاك ممكن يرده على الآخر، هو هو، وهو لا ينظر إيش الذي حصل منه، إيش الذي جاء منه، فيتوقع أن الذنب مشترك، ويتوقع أن الذنب يعني جاء من أحدهما دون الآخر، وأيضا هذا الذي جاء منه الذنب المطلوب أنه يتوب إلى الله، والذي حصل له أن هجر صاحب الذنب أيضا ينظر هل يهجره ويتفارق معه وتحصل الفرقة، أم أنه لا يعجل ولا يبادر إلى هذه المهاجرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما توادى اثنان في الله، ما توادى اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه صاحبهما. إذن الفرقة هنا، الفرقة والهجران هنا يا كما سمعت تسمى بالهجران والفرقة الدينية، أي من أجل الدين، من هجر فلانا من أجل الدين، بمعنى أنه ما هجره إلا انتصارا للدين، لأن هذا المهجور أحدث في الدين، ابتدع في الدين، صار داعية إلى الضلالة، داعية إلى يعني إفساد الناس، داعية إلى الفتنة، فهجره من أجل الدين. سمعتم يا رجال؟ الهجر الشرعي كما سمعت ينقسم إلى قسمين: هجر جزئي قد سبق الكلام عليه ثلاث أيام لا مزيد على ذلك، وهجر يعني شرعي يكون حسب مقتضى أمر الدين. وهذا الهجر الشرعي الثاني، الهجر الأول هجر من أجل حظ النفس، ولهذا يعني يسمى شرعي باعتبار أنه مرخص به لثلاث أيام، وبعضهم لا يسميه إلا الهجر من أجل حظ النفس. والهجر الشرعي أي من أجل الدين هذا على قسمين، هذا على قسمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الهجر الشرعي على قسمين، هجر بمعنى ترك المكان الذي فيه الشخص لما يحصل من الإحداث في ذلك، والثاني الهجر للشخص، الهجر للشخص. فالهجر الأول هجر للمكان، والثاني هجر للشخص، وهذا الهجر للشخص من باب العقوبة والتأديب، من باب العقوبة والتأديب. وهذا الهجر للشخص متى كان مأذونا به شرعا، فإن صاحبه يكون هذا منه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون من باب الجهاد في سبيل الله، ويكون من باب تطهير الإسلام من أهل الريب والفساد، ويكون من باب الحرص على عزة الدين وبقاء الحق وظهوره، لأن دخول أهل الباطل باسم الحق يفسد من الدين ما يفسد، يفسد من الدين ما يفسد. هذا الهجر الشرعي إذا جاء من قبل أهله، إذا جاء من قبل أهله. ومن باب يعني الفائدة ذكرنا في كتابنا الإبانة ضوابط الهجر الشرعي، العنوان ضوابط الهجر الشرعي، وهنا ذكرنا خمسة ضوابط وإن شئت قلت شروط، وذكرنا من كلام أهل العلم على ذلك ما تيسر، فممكن نقرأه عليكم لنستفيد جميعا هنا. ومن أجل أن تتحقق منافع الهجر فلا بد من ذكر ضوابطه كما بينها أهل العلم: واحد، أن يكون الهجر من أجل الدين لا من أجل الهوى، من أجل الدين، انتصارا للدين ومحافظة على الدين، ويعني رغبة في ظهور الحق وبقاء الحق. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في حديث نهى النبي عن الخذ، قال: هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق ثلاث، إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما، وهذا الحديث ما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون الهجر للردع لا للتشفي والانتقام، أن يكون الهجر للردع، بمعنى أن غرض الهاجر أن ينزجر المهجور وأن يترك ما هو عليه، لا أنه ينتقم لنفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا غلظ في دم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد، كما بنصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. هذا أيضا مما يتنبه له، لأن الذي يهجر من أجل التشفي والانتقام حتى لو تاب المهجور ولو أصلح المهجور ما أفسد سيبقى هاجرا له. لماذا؟ لأنه من أجل التشفي ومن أجل الانتقام، ليس من أجل الرجوع عن الخطأ إلى الحق والصواب. الثالث أن يكون عند اقتضاء المصلحة له، يعني ليس كل مبتدع يهجر، وليس كل عاص يهجر، وليس كل مفسد يهجر، بل النظر في المصالح والمفاسد من الهجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى، هو يتحدث عن مصلحة الهجر، وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم كثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وتخفيفه كان مشروعا، وإن كان المهجور وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قوما ويهجر آخرين. وقال شيخنا الوادع رحمه الله في غارة الأشرطة: وإذا قرأنا سيرة رسول الله نرى أن الهجر مضيق، فلا بد من النظر في مصلحة الهجر. إذا كان الهجر سيؤثر ويرجع الشخص إلى الحق فلا بأس أن يهجر، وإذا كان سيزداد عتوا ونفورا فلا. وهكذا أيضا إذا كان الهاجر سيسير هو المهجور، مثلا شخص من أهل السنة جاء إلى بلدة ينشر السنة، وهناك داع إلى البدعة الضلالة الحزبية، هذا السني قبول الناس له قليل، وهذا الداعي للبدعة أو الحزبية أو كذا الناس متأثر به كثير، فهذا السني دعا إلى هجر هذا الداعي للبدعة، فذاك علم الناس أنه يدعو إلى هجرانه، فالناس بسبب أنهم يتأثرون بهذا أكثر تركوا هذا السني وبقوا مع هذا الذي هو على ما هو عليه من الشر. إذن هذا من عدم تقدير المصالح والمفاسد كما ينبغي، فهذا الداعية وإن كان داعية لباطل لا يهجر في هذا الوقت، لأن الهجر لا يؤدي الغرض. يقول ابن القيم رحمه الله: الهجر كالدواء للداء، الهجر كالدواء للداء. فالدواء متى كان عن طريق طبيب خبير ماهر، ماهر بمعرفة الداء وبمعرفة الدواء حصل النفع بإذن الله، ومتى كان الدواء عن غير طريق خبير وطبيب ماهر لربما زاد المرض. وهكذا في أمراض القلوب. قال الرابع: الهجر يكون للدعاة إلى البدع والتحزب لا لغير الداعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا، وأما من أظهر لنا خيرا فإن نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله، فإن علانيته أن فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. يعني لو هجرنا كل من تأثر بدعاة البدع ودعاة الفتن، من سندعو؟ من سندعو إلى الله؟ وبمن سنلتقي؟ ستبقى الدعوة معطلة. الناس هم ميدان الدعوة، المجتمع المسلم هم ميدان دعوة أهل السنة والجماعة، فهم الذين يحرص على دعوتهم إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف. لكن من صار داعيا إلى ذلك هذا يهجر إذا اقتضت المصلحة من أجل أن الناس يسلمون، يسلمون من دعوته الباطلة، وأن من أجل أن يقبلوا على دعوة الحق، من أجل أن يقبلوا على دعوة الحق. فمن هجر كل متأثر بداعية إلى الضلال هذا سيهجر المسلمين، لأن الفتن كثيرة، فمن المسلمين المتأثر بالداعية الفلاني إلى البدعة الفلانية والضلالة الفلانية، وآخرون متأثرون بداع آخر إلى الضلالة وإلى البدعة. فيبقى الأمر كما سمعت، يعني يبقى أهل السنة أفرادا لا قيام لدعوتهم ولا انتشار لها ولا قبول لها ولا شيء. قال هنا في الخامس: أن يكون الهجر من قبل ولاة الأمر وفي مقدمتهم العلماء الربانيون، فهم الذين يحسنون تحقيق هذه الشروط. أما من سواهم من طلاب العلم فليس لهم أن يسابقوا العلماء في الحكم بالهجر للشخص. وارجع إلى كلام القيم في أول الباب، كلام القيم في أول الباب، قال ابن القيم في زاد المعاد ويتحدث عن قصة كعب بن مالك وصاحبيه وهجر النبي عليه الصلاة والسلام إياهم، قالوا فيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. وبقية الكلام هنا يعني زيادة كلام إيضاح، والله المستعان. على كل، سمعتم هذا الحديث الذي قرأناه، هو حديث أنس: ما تواد اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. أننا مدعوون في هذا الحديث وغيره إذا حصل بيننا خلاف ونزاع أن ننظر من أين أوتينا ومن أين الخلل الذي دخل علينا والشر الذي يعني بدأ يدب فينا. فكلنا عيوب وكلنا أخطاء وكلنا نذنب، ما في أحد منا معصوم. فالمطلوب أن الشخص يحرص على أن يكون منصفا وصاحب عدل ومتحري ومتحريا للأمور له وعليه، له وعليه. لا تحب أن تجعل الخطأ على غيرك وتبرئ نفسك تماما، لا تجعل هذه طريقة، لأن الشخص بهذه الصورة يصد الخير عن نفسه ويغلق باب الإصلاح، ويغلق باب الإصلاح لنفسه. والنفس كما تعلمون فيها من يعني النزعات، وفيها من الدسائس، وفيها ما يجعل الشخص يسعى جادا في إصلاح نفسه لا يريد إلا إصلاحها. قال هنا وعن هشام بن عامر الأنصاري بن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يصارم المسلم فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وإن أولهما فيئا يكون كفارته عند سبقه بالفي وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. يعني إذا بدأ أحد المتهاجرين بالسلام على أخيه وهذا المسلم عليه ما رد فإذا بالشيطان يرد عليه وهذا الذي رد السلام إذا بالملك يرد عليه ودل على أن هذا الذي سلم منصور مؤزر منصور بنصر مؤزر ومؤيد من عند الله عز وجل وذاك الذي أبى أن يقبل السلام وأن يرد السلام يعني أن الشيطان له تسلط عليه وسعي في إفساده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إني لا أعرف غضبك ورضاك. قلت قالت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل لست أهاجر إلا اسمه. يعني ما هجرت إلا اسمه فقط. أما حبه فهو في قلبها أما حبه وطاعته فهو في قلبها. والمراد من هذا أن الهجر يقع كما سمعت ببعض الشيء أن الهجر يقع ببعض الشيء بعض الكلام الطيب وبعض الكلام الذي يعني فيه التواد أكثر والتحاب أكثر. قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على كل نستفيد من حديث عائشة هذا الحديث متفق عليه حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها إني لا أعرف غضبك ورضاك إلى آخره هو متفق عليه. ونستفيد من هذا الحديث حسن معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وهكذا قل لنسائه كلهن فقد قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نستفيد من هذا أيضا أنه ينبغي للزوج أن يكون خبيرا بزوجته خبيرا بزوجته يعني برضاها وغضبها وكذا من أجل أن يسوسها في وقت الرضا بما هو مناسب وفي وقت السخط بما هو مناسب. لأن بعض الناس إذا رأى امرأة قد سخطت عليه أو غضبت عليه أو كذا يقوم بالغضب أكثر منها وهنا ربما تفجرت الفتنة بينه وبينها وما أدري لو الشيطان قد استزله وإذا به قد قرح الكلمة التي ما كانت في الحسبان وهي أنت طالق إلى آخره. لكن إذا هو سياسي عنده حكمة وسياسة حكيمة في حال غضب المرأة يحاول أن يتلطف بها لا أن يثيرها عليه ولا أن يدفعها يعني إلى ما في نفسها حتى يمتص غضبها ويباعدها عما يريده الشيطان. نستفيد من هذا كما سمعتم يعني أن المطلوب من الزوجين أن يتعرف كل منهما على الآخر أن المطلوب من الزوجين أن يتعرف كل منهما على الآخر بحيث يستطيع أن يتعامل كل منهما على الآخر بالمعاملة التي تقوم على الحكمة وعلى الصبر وعلى الحلم وما فيه السداد والرشاد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ونستفيد من هذا الحديث أن الهجر اليسير ما يضر أن الهجر اليسير ما يضر فلو أن فلانا هجر فلانا في بعض الأمور وليس هاجرا عاما اللقاء بينهم وكذا والسلام والكلام لكنه هاجره في بعض الأمور فهذا الهجر قد يكون من الأمور المعفو عنها والله أعلم. مفهوم الدرس يا رجال؟ مفهوم الدرس يا رجال؟ لا إله إلا الله. نعم نسأل الله اللطف والثبات. هو إذا فهم الحق سهل على كل مريد الحق أن يسير عليه. فالعامة كما سمعت لا يكون العتب عليهم كثيرا من جهة أن بعض الأوقات يكون معهم من يحذرهم من العالم الفلاني، إما يرون أنه عالم وأنه قدوتهم، ما يكون هذا منهم هكذا يعني، لا إنما يكون وراءهم من يكون. قال: ما قولك في الأب الذي لا يصلي، هل يجوز هجره وقد يسخر من ابنه المتدين، من ابنه إن رآه يصلي؟ يقول المصلي بقول المصلي أو ما شابه ذلك. الجواب بالنسبة لأبيك وأمك، المطلوب على أنك تنصح لهما مع كمال الرفق، مع كمال الرفق بهما، فإن لم يحصل الرفق فيخشى أنك ما تكون أديت ما عليك، وأنهما لا يستفيدان منك من نصحك، فتنصح لهما بقدر ما تستطيع مع الرفق، وهذا الذي عليك، ولا تهجرهما كما سمعت. كذلك أيضا تهتم بمن يعينك على إصلاحهما ممن ترى له تأثير عليهما من الناس، كصديق عزيز وشخص يعني له مكانة قد يقبلان منه، من علماء، من وجهاء، من كذا، تحاول ما استطعت إصلاحهما، فإن علم الله صدقك وحرصك فقد يجعل صلاحهما على يديك، يجعل صلاحهما على يديك، فاستعمل هذا. أما الهجر لهما كما سمعت المطلوب الصبر والرفق واستمرارية النصح ما بين حين وآخر، إذا كان يرجى نفعه. إذا جيت تنصح لأبويك ما تجد إلا النفرة والسب لك وربما للدين، لا داعي إلى نصحهما وهما على هذه الحالة، لا داعي إلى نصحهما من قبلك وهما على هذه الحالة، فيسعف الصبر. أما الهجر كما سمعت فهذا أضيق من الهجر لغيرهما من أهل العصاة، الهجر لهما أضيق من الهجر لأهل البدع ولأهل المعاصي بالضوابط الشرعية، وذلك أن حق أبويك عليك كبير، أن حق أبويك عليك كبير جدا. إذا كان الله يقول في الأبوين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة وهما كافران، ودعا إلى المصاحبة لهما والرفق بهما والخدمة والطاعة والإحسان ما لم يكن في ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى، ما بالك بالأبوين المسلمين وإن كانا عاصيين؟ فهذا أمر يعني مهم جدا. قد يكون الهجر في يعني مجال ضيق جدا، وهو متى تأكد الشخص أن صلاح الأب هذا أو أن صلاح الأبوين يتحقق بهجرانهما له ذلك. إذا كان الأمر متحققا بهذا فله أن يهجرهما. مثلا آباء لهما ولد طيب قائم بخدمتهما بالمال بكذا بكذا، وهما في أمور تغضب الله عز وجل، فرأى هذا الولد أنه لو انقطع عنهما مدة أنهما سيقبلان الحق ويرجعان عن الخطأ أو الباطل الذي هما عليه، له أن يهجرهما ما دامت المصلحة هنا متحققة بهذا. فيحتاج الشخص إلى أن يكون مدركا لهذا. قال بعض الناس: من يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال وأكثر ويصر على يعني تزايد أو على ويبقى الهجر شهور، هذا من عدم الانضباط بالضوابط الشرعية. ولذا قد ذكرنا في الدرس قبل أن من شروط الهجر إذا كان للدين ألا يكون للانتقام ولا للتشفي ولا للهوى، وإنما تدين يخلص هذا لله، وأن يكون موافقا لشرع الله. شرطان أساسيان: الإخلاص لله في الهجر، والثاني الموافق شرع الله. وهناك ضوابط سبق ذكرها كما قرأناها عليكم. قال: إذا هجرت صديقك على أنه ولم يقم بدروس ولا بقرآن إلى آخره. بالنسبة لزملائك في الدراسة، سمعت سواء في هذه الدار أو في غيرها من دور الحديث، لا داعي إلى هجرانه بالكلية بحيث يصير لا سلام ولا كلام، لكن يعني يحصل أن الشخص ما يجعله صديقا مقربا له، ما دام يرى أنه عنده ضياع عنده كذا، يجعله من جملة إخوانه. يعني المصاحبة لو المزاملة مصاحبة عامة ومزاملة عامة دون أن يجعله صاحبه وزميله الخاص. فإذا كان الصورة هذا ما في شيء، لكن كونه يهجره لا سلام ولا كلام وربما حذر منه وربما كذا، هذا ما نراه يعني سديدا المطلوب النص. وكذلك أيضا من يرى أن يضيع أوقاته يشتكى به كما سمعت. فكذلك إذا كان فلان يسايره فيخشى عليه من الضياع، ينصح أنه لا يسايره خشية أن يضيع، بخلاف لو نصح أنه يهجره بالكلية لا سلام ولا كلام، هذا فيه تجاوز، هذا فيه تجاوز.